بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه الآيات: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضرهن لتضيقوا عليهن. فكما يعني بينت الآيات وكما افتتحت هذه السورة، أن الله سبحانه وتعالى كما بين لا يجوز للرجل إن طلق المرأة الطلقة الرجعية، لا يجوز له أن يخرج هذه المرأة من بيتها، كما نهى أيضا ما ينبغي أن تخرج من بيتها إلا إن أتت بفاحشة مبينة، إلا إن كان هناك ضرر من هذه المرأة، سواء كان من أقوالها أو كان من أفعالها. لكن المرأة المطلقة تركة رجعية لها السكنة ولها النفقة، لها السكنة ولها النفقة. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يبقى المرأة المطلقة طلقة رجعية يبقى لها السكنة ولها النفقة، فلا يجوز الرجل عند ذلك أن يخرج هذه المرأة من بيتها أن حتى تنتهي العدة، وكذلك هي لا تخرج من بيتها إلا أن كان هناك كما بيّن لنا ربنا سبحانه إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، إلا أن كان هناك ضرر كنتيجة للبذاء في أقوالها أو في أفعالها. أيضا هذه الآية: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضرهن لتضيقوا عليهن. فبينت الآيات أن الرجل يسكن المرأة بالمعروف، يعني حيراعى فيها الحالة الاجتماعية وكذلك حال الزوج بين عسر وبين يسر، حال الزوج بين عسر وبين يسر، يسكن المرأة في مكان آمن وكذلك بما يتناسب مع الحالة الاجتماعية، ولا تضرهن لتضيقوا عليهن. قلنا من الممكن يأتي بمسكن في مكان غير آمن أو في مسكن لا يليق بهذه الزوجة، وبالتالي في هذه الحالة مقصده هو أن يضيق على المرأة حتى تكون هي التي خرجت من البيت. هناك حال هذا الذي أراد أن يطلق فيضيق على المرأة حتى تطلب الطلاق، ظنا أنها إن طلبت الطلاق فلا عند ذلك أن تتنازل عن جميع حقوقها حتى تنال هذا الطلاق. ويعني مبرر هذا رجل أنها التي طلبت الطلاق، فنقول أنها ما طلبت الطلاق إلا لضرر، ما طلبت الطلاق إلا لضرر، غير طبعا لما المرأة تطلب الطلاق من غير ضرر، يبقى ده الخلع أساسا حتى تنازل عن حقها إن طلب الرجل ذلك الأمر. لكن لما بيضيق على المرأة أو بيضر المرأة حتى تطلب الطلاق فعند ذلك لها الحقوق، لأنها ما طلبت الطلاق إلا لهذه المضرة، طبعا مضرة لابد أن تعتبر شرعا. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن طلق المرأة وكانت حبلى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قلنا المطلقة طلقة بائنة لا سكن لها ولا نفقة، لكن لو كانت مطلقة طلقة بائنة وكانت حبلى فعند ذلك لها النفقة من أجل هذا الحمل، من أجل هذا الحمل. إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يبقى المرأة المطلقة تلقى بينها ليس لها حق في السكنة أو النفقة إلا في هذه الحالة لما تكون هذه المرأة حبلى، فلها عند ذلك النفق عليها من أجل هذا الحمل. فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. كذلك المرأة لما تطلق فعند ذلك من الممكن أن تأخذ نفقة على رضاع هذا الصغير، تأخذ نفقة على رضاع هذا الصغير. ولكن كما قال ربنا سبحانه فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن إلا أن تتطوع المرأة، إلا أن تتطوع. طبعا ده في حال الطلاق، يبقى في حال الطلاق يبقى هذه المرأة مرضع فحينفق عليه على يعني هذه المرأة من أجل ذلك الرضاع، وكذلك لا أن تطلب أجرة على هذا الرضاع إلا أن تتطوع. وأتمروا بينكم بمعروف، لابد أن يكون هناك أمر بمعروف فيما بين الزوجين، قلنا بينهما هذا الولد، وبالتالي على ذلك الكل يبقى هذا رجل يعني ينبه المرأة ويأمر بمعروف كما أنها أيضا تأمر ذلك الرجل بمعروف حتى لا يكون هناك مضرة تلحق بذلك الولد. وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى. إن لم يتفق عند ذلك جاز له أن يطلب مرضعة غير هذه المرأة، إلا في حالة أن الولد لم يقبل أو يقبل على مرضعة غير أمه، فعند ذلك ألزمها إرضاع ذلك الولد. وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى، يبقى لم يتفق الزوجان على إرضاع هذا الولد فاسترضع له أخرى، جاز له أن يختار مرضعة غير هذه الأم إن تعنتت هذه الأم لإرضاع ذلك الصغير. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر على رزقه فلينفق مما آتاه الله. يبقى ترى مقدار النفقة هتختلف على حسب يسار أو إعصار هذا الزوج، يبقى مقدار النفقة هتختلف على حسب إعصار ويسار ذلك الزوج. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يبقى ده أرزاق ربنا سبحانه وتعالى، وسع على فلان الله تعالى ضيق ذلك الرزق على فلان، يبقى على ذلك ما فيش قدر محدد ومعين كده لهذه النفقة، ولكن ده هيختلف على حسب إعصار ويسار ذلك الزوج. لينفق ذو سعة من سعته، يبقى ده إنسان غني مليء فحينفق حسب ما معه من مال، ومن قدر على رزقه يبقى حيضيق على الرزق، هذا رجل فقير فلينفق مما آتاه الله، يبقى في حدود إمكانيات هذا الرجل. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، يبقى سيجعل الله بعد عسر يسرا. أيضا فيها دعوة للنفقة، وإن لو كان هناك عسر فالله تعالى يجعل بعد ذلك العسر يسر متى قام الإنسان بما أوجب الله عز وجل عليه. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فينتبه الإنسان ينتبه ألا يتعنت مع أحكام الرب سبحانه وتعالى. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، يبقى حادت وانحرفت، فالإنسان يعني لا يأمن على نفسه إذا حاد أو انحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى، وننظرش ان ده حكم الاحكام، يعني نترك هذا الحكم هناك احكام يعني نتعامل مع غير ذلك الحكم، لا، كما يعني مرت علينا الايات قبل ذلك في سوره البقره في قصه بني اسرائيل كيف انهم كانوا يقيمون بعض احكام التوراه والبعض الاخر كانوا ينحونه من واقع حياتهم، فنزلت الايات افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يبقى احنا ننتبه لان مش المساله يعني هتبقى منصب على الاعتقاد فقط ولكن ايضا على الاحكام. قلنا دي هذه الايات نزلت بسبب يعني ان بني اسرائيل كان في التوراة لا يقاتل اليهودي اليهودي ولا يسعى لإخراج هذا اليهودي من الدار، وكذلك أيضا إن وقع هذا اليهودي في الأسر وجب عليهم أن يقوموا بفداء ذلك الأسير، فكان اليهودي يقاتل اليهودي واليهودي يسعى لإخراج هذا اليهودي من بلدته أو من أرضه، وإذا وقع الأسير منهم في الأسر كانوا يجتمعون وقلنا حتى يقومون بفكاك هذا الأسير، فأمنوا ببعض الأحكام ولهم البعض الآخر. قلنا وكان السبب أن المدينة بها الأوس والخزرج وكان بها يهود بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع، فهؤلاء اليهود انقسموا، جزء منهم كانوا أحلافا للأوس وجزء آخر كان أحلاف للخزرج. إذا وقعت المعركة بين الأوس والخزرج يبقى على ذلك هؤلاء ينضمون إلى هذا الفريق والآخرين ينضمون للفريق الثاني، فأصبح اليهودي يقاتل اليهودي، أصبح اليهودي يسعى لإخراجه من أرضه، وإذا وقع منهم الأسير كانوا يجتمعون لفكاك ذلك الأسير. بعض الأحكام بيطبقوها والبعض الآخر لا يطبقونها، فنزلت الآيات أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يبقى عشان إحنا ننتبه يبقى يحيد الإنسان عن تطبيق الحكم ظن أنه هو بيطبق جانب آخر من الأحكام، طيب لماذا تنحي ذلك الحكم؟ يبقى كأنه يؤمن بما يطبق ويكفر بما لا يطبق، يبقى ده كله بيقيس الأمر على هواه أو بيزل الأمر على هواه، ما يتفق مع هواه يطبقه وما لا يتفق مع هواه ينحيه من واقع حياته. قلنا ده كان حال اليهود اهو، وبالتالي أفتؤمنون ببعض كده وتكفرون ببعض، فين الكفر هنا؟ فين الكفر؟ لأن هم نحوا جانب من الأحكام، الأحكام دي نزلت من أجل التطبيق، لأجل التطبيق، فبيأتي الآية وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. إيه المطلوب؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. يبقى توجيه الآيات إحنا ننتبه، يعني ننتبه إن الإنسان لا يحيد أبدا عن أمر رب سبحانه وتعالى أو عن حكم أحكام الله سبحانه وتعالى. المطلوب إن إحنا نؤمن بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى، والإيمان ده يبقى يتطلب ويجب على الإنسان أن يطبق ما يتعلم من أحكام رب سبحانه وتعالى. لا يصلح كده إن إحنا ننحي بعض الأحكام جانبا أو أننا نظن أنها لا تصلح لذلك الزمان، فإحنا بننتبه أحكام الله عز وجل صالحة لكل زمان ومكان، نزلت من أجل التطبيق. يعني ترى لما نفرق بين الأحكام إيه المعيار إحنا بنفرق من خلاله؟ هنجد دايما الهوى، الهوى، هذا الحكم لا يتفق. وإحنا مرت علينا في سورة النور ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم مفلحون. إحنا السمع والطاعة لا نفرق بين يعني هذه الأحكام، هذا يطبق وهذا لا يطبق، لا يعني لا نكن كحال اليهود. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيذكر وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله، يبقى عندها كان استكبار، تعنت، عناد، لم تقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. يبقى العقلاء، يبقى العقلاء من المؤمنين، يبقى لابد من قبول ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا. مش مجرد كده إقرار بالإيمان بالله سبحانه وتعالى دون أن يكون له مظهر سلوكي نرى هذا الإيمان من خلاله، لا، ده المفترض كده أن الإيمان حنراه من خلال المظاهر السلوكية. الإيمان حنراه من خلال المظاهر السلوكية، مش عبارة عن أقوال جافة أو أقوال نظرية، لا، دي أقوال حقيقية، حقيقة هذه الأقوال نراها في السلوك المنضبط. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى رزق هذا الإنسان الجنة وادخله الجنة يتنعم فيها بكل ألوان النعيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل أمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ربك الذي تعبده قدير سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، والله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. فعلى ذلك يبقى لابد من قبول هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى إيه هو المطلوب؟ العمل بأحكام الله سبحانه وتعالى والتحذير أن يحيد الإنسان عن طريق رب مستقيم، أو أن يحيد الإنسان عن منهج رب سبحانه وتعالى، أو أن نفرق ما بين الأحكام، أو نفرق ما بين الأحكام. يبقى دي أحكام نزلت، هذه الأحكام للتطبيق، يعني للتطبيق في حقوق في واجبات، يبقى لابد من أداء ذلك الحق الذي عليك. حتى لو لم يوفى الإنسان حق الذي له فعند ذلك يعني يوفى ذلك عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة، لكن هذا ليس مبرر لامتناع الإنسان عن أداء الحق الذي عليه. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه ستجدون من بعد أثرا، قالوا وما تأمرون أن نفعل؟ قال أن تؤدوا الحق الذي عليكم وتسألوا الله الذي لكم، قال فاصبروا حتى تلقون على الحوض، وقال أن تؤدوا الحق الذي عليكم وأن تسألوا الله الذي لكم، يعني للي مش حيضية بس اللي علي أنا هعاقب به، يعني هعاقب به، وبالتالي أنا أوفي الحقوق اللي علي. طب ده في تقصير يعني في جانب الحقوق التي لنا، فعلى ذلك أنت هتوفى ذلك يوم القيامة. لكن لو قصرنا كما يقصر الناس هنطالب بذلك عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. فلابد أولا من براءة الذمة، يبقى براءة ذمتي كده من الحقوق العالقة. طب لنا حقوق إحنا أساسا، ده لنا يعني مش علينا، اللي علينا ده حنطالب يوم القيامة، الذي لنا حنوفى ذلك يوم القيامة. يبقى في ظالم وفي مظلوم، يبقى الظالم عند ذلك إن لم يتحلل من مظلمته في الدنيا يبقى مظلمة هذا المظلوم ستؤخذ من ذلك الظالم يوم القيامة، ولكن تؤخذ بإيه؟ بالحسنات، وإن لم يكن يعني تطرح عليه سيئات من هذا المظلوم ويطرح بها في النار كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يوم القيامة مين اللي حيوفى الحق الظالم المظلوم؟ المظلوم، المظلوم حيوفى ذلك الحق لا محالة، والظالم حيقتص منه ويأخذ منه ذلك الحق. فيبقى على ذلك انت تؤدي الذي عليك، يبقى تبرأ الذمة. يتبقى الذي لك، يبقى على ذلك حتى لو لم يوفى الإنسان هذا في الدنيا فإنه لابد أن يوفى ذلك في الآخر. فيطمئن، يعني يطمئن كده أن حقك لا يضيع أبدا، وإن كان في الظاهر ضاع في الدنيا، ده كان في الظاهر كده حق ضاع، ده في الدنيا هذا حق لا يضيع أبدا عند ربك سبحانه وتعالى. فإن ضاع وضاع في الدنيا، لكن لابد أن توفى ذلك الحق في الآخرة، إن لم يتحلل هذا الظالم من مظلمتي، إن لم يتحلل هذا الظالم من ظلمي لفلان، وأن يرد هذه المظلمة لهذا المظلوم. الله الذي خلق سبع سماوات من أرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ربنا سبحانه وتعالى هو مدبر هذا الكون ومصرف الأمور سبحانه وتعالى، وهذه أحكام عن علم وعن حكمة. يعني ما تظنش إن دي، طب لماذا نحي هذا الأمر؟ يعني ليه نحي الأمر ده؟ يبقى يا رب الذي شرع لنا هذه الشريعة عليم حكيم، عليم سبحانه وتعالى، عليم حكيم، ويعلم عواقب الأمور وتبعات هذا الأمر. وربنا سبحانه وتعالى حكيم فيما شرع وفي أوامره ونواهيه وفي أفعاله، في قضاء وقدر حكيم. لابد أن احنا نسلم لحكمة الله سبحانه وتعالى وأوامر الله سبحانه وتعالى، أن يبنى على العلم والحكمة، يبنى على خالية تماما عن الهوى. يبقى القوانين التي هي من وضع البشر فيها أهواء، يعني لا بد أن يدخل ذلك الهوى، فيها النقصان لأن دي طبيعة الإنسان، لكن انت دي شريعة من حرم الظلم على نفسه، شريعة العليم الحكيم، شريعة الرب العالمين سبحانه وتعالى الذي له الكمال المطلق. وكذلك هذه الشريعة تحقق العدل التام المطلق، لكن أي شريعة، يعني شريعة البشر أو هذه القوانين التي من وضع البشر، حتى لو كان في ظنهم أنها تحقق العدل فهذه لا تحقق العدل أبدا. ليه؟ لأن الإنسان عنده نقصان، هو عاجز أساسا، لا يعلم ما في غد، يكفي كده أنه لا يعلم ما في غد، لكن هذه شريعة من يعلم ما في غد، شريعة العليم الحكيم، ويعلم سبحانه وتعالى عواقب الأمور، وبالتالي على ذلك. لكن تفكير الإنسان يبقى على حسب يعني البيئة التي تحيط بهذا الإنسان بتتغير، عشان كده القوانين الوضعية دايما يدخلها التبديل والتغيير، إن كانت تصلح في فترة لا تصلح في فترة أخرى، وبالتالي لأن التغير الكثير الذي يحدث. لكن ربنا سبحانه وتعالى الشريعة دي يعني ثابتة، أحكام ثابتة ومستقرة. ليه؟ لأن شريعة من يعلم ما في غد، شريعة من يعلم ما في غد، شريعة العليم الحكيم سبحانه وتعالى، وشريعة من حرم الظلم على نفسه. فدي أحكام أساسا ما نزلت إلا للتطبيق وضبط العلاقات بين الناس. في حقوق لابد أن توفى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا ذلك الأمر حتى لا يكون هناك تهدم أو تصدع في ذلك البنيان. ثم يأتي بعد ذلك، بعد سورة الطلاق، سورة التحريم، سورة أيضا مدنية افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. هذا عتاب من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه، سواء بقى كانت يعني هذه السريرة اللي هي مارية أو العسل على حسب القصة، يعني حسب القصة، إما أنه كان هذا السبب يعني العسل، وأنه حرم العسل لما قالت له يعني أكلت مغافير، ما أكلت مغافير، المهم قال إيه حرم العسل أو أنه حرم هذه السرير اللي هي مارية. يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك. يبقى كان يراعي خاطر بعض زوجاته. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: يا أيها النبي، يا من أنعم الله عز وجل عليه بهذه النبوة واصطفاه كرسول رب العالمين، واصطفاه بهذه الرسالة الخاتمة، فكان هو خاتم الأنبياء والمرسلين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك. يبقى ممكن الإنسان كده يحرم شيء على نفسه، ما بيقولش هو حرام، يعني ده حرام وليس بحلال، لكنه حرم هذا الأمر على نفسه. تالي الإنسان: لماذا تحرم هذه الطيبات على نفسك؟ هذه طيبات أحلها لنا ربنا سبحانه وتعالى. بيمتنع عن الزواج، طب لماذا تمتنع عن الزواج؟ هذه طيبات أحلها لنا ربنا سبحانه وتعالى. لماذا تمتنع عن هذا الطعام الطيب والله تعالى أحل لنا ذلك؟ غير لما يكون الإنسان من باب تأديب النفس يعلم ما عنده من عيوب وآفات فأراد تأديب النفس، لكن ينتبه. قلنا يعني أنك أنت تحرم ما أحل الله عز وجل لك، يبقى انتبه. الله عز وجل رزقنا من الطيبات لكي ننعم بهذه الطيبات ونستعين بما أحل لنا ربنا سبحانه وتعالى من الطيبات على طاعته. وإحنا لما بنأكل طعام حتى لو كان شهيا، يبقى على ذلك أنت تقول بسم الله والحمد لله، في ذكر أساسا، هناك ذكر وبتشكر رب سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى ركب هذه الشهوات داخل النفوس، لكن احنا بننتبه ان الشهوة ديت لا يستدرك الانسان من جانبها او من خلالها وينسى الامر الاساسي وهو طلب الاخرة. لكن على ذلك هذه زوجة حلال، ما الذي يمنعك من الزواج؟ ما الذي يمنعك؟ اقول عشان اتبتل لانقطع للعبادة؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء الانبياء والمرسلين، ودول طبعا اولاد صفوة، ومع ذلك لهم ازواج ولهم بنين، لهم أزواج ولهم بنين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ يبقى أنت انتبه دايما، هذا حلال، يبقى طيبات كما سماها ربنا سبحانه وتعالى، يبقى كما سماها لنا ربنا سبحانه وتعالى، والطيبات من الرزق، يبقى دي طيبات، أمر طيب مش خبيث، خبيث هو المحرم. وبالتالي لكن ربنا سبحانه وتعالى أحل لنا إيه؟ طيبات. ولذلك كما يعني الآيات وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث. يحل لنا الطيبات، يبقى هذه طيبات، طيبات من رزق، يبقى بنتنعم بها، يتنعم بها الإنسان، حاجة الإنسان إلى ذلك الأمر. ليه تحل تحرم عليك هذه الطيبات؟ لو كانت حلالا لو كانت حراما لحرم علينا ربنا سبحانه وتعالى، لكن دي حلال، يبقى لا تحرم على نفسك ما أحل الله عز وجل لك. لكن إزاي نعرف نتعامل مع هذا الأمر؟ يبقى لما بنأكل نقول الحمد لله، يبقى ذكر الإنسان لرب سبحانه وتعالى يعني أفضل بكثير جدا من ذلك الطعام، يبقى وده شكر النعمة، يعني ده شكر النعمة. وبعدين أنا عندما أطعم كده أو أشرب، يعني أنا عبد لله، أقول بسم الله في البداية وأقول الحمد لله في النهاية، ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك بإبالك نية إن أنا أتقوى بهذا الطعام على طاعة ربي سبحانه وتعالى، وأعرف ذلك الفضل والإنعام والإحسان من الله سبحانه وتعالى. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواج. يبقى كان رعى خاطر بعض الزوجات. والله غفور رحيم. طبعا مرت علينا يعني صورة المجادلة، وإن الإنسان ممكن يعني في لحظة غضب ممكن إنسان يحرم على نفسه يعني أشياء حلها له ربنا سبحانه وتعالى، كحال هذا المظاهر، يبقى في لحظة كده غضب فقال امرأتي أنت عليك ظهر أمي. طب يعني ده قول منكر وزور كما وصف ربنا سبحانه وتعالى، يعني لماذا أنت تحرم الحلال وتصفه بهذا الحرام؟ يبقى الأم يحرم على الإنسان يستمتع بها، البنت يحرم على الإنسان يستمتع بابنتي، يحرم عليه أن يستمتع بأختي بخالتي بعمتي، لكن هذه زوجة حلال، ربنا سبحانه وتعالى أحل لنا هذه الزوجة لكي نستمتع بها، فكيف تشبه هذه الزوجة الحلال بأمك التي عليك حرام؟ فده قول منكر، وكذلك هذا زور، يعني هذا زور، فيضيق الإنسان على نفسه. أنه ساعات في لحظة الغضب قد يضيق الإنسان الأمر على نفسه. طب لماذا يضيق على نفسك وإحنا عندنا سعة؟ ده دايما الغضب، لحظة الغضب، القرار في الغضب دايما يعني بيأتي بهذه الأمور. قلنا لماذا؟ لأن يبقى بيذهب جزء من عقل هذا الإنسان، يبقى مش عنده اتزان، فلذلك ينطق بهذه الكلمات في حال الطلاق والتحريم والظهار إلى غير ذلك. ناخذ على ذلك بنتبك، يبقى لا تغضب. ساعة الغضب إياك وأخذ القرار، لا تأخذ القرار حتى تهدأ تماما ويعود ذلك العقل ونبدأ نفكر باتزان. لكن حال الغضب بيبقاش في حالة من اتزان هذا الإنسان. فلذلك قال الله تعالى: والله غفور رحيم. هذه من رحمات الله سبحانه وتعالى. يعني لو الإنسان هيؤاخذ بأقواله، هأضيق أنا على نفسي الحياة، هأضيق الحياة حيث لا أطيق الحياة أبدا. طب التضييق جاء إزاي؟ من نفسي أنا. لما إنسان كده في لحظة الغضب يعني يقسم بالله أنه ما يطعم هذا الطعام، يقسم بالله أنه ما يطعم في البيت مرة ثانية. يبقى الإنسان ممكن يذهب إلى بيته ويجد أن الزوجة لم تقم بإعداد الطعام، فعند ذلك يثور ثورة عارمة، وبالتالي يقسم بالله أنه لن يطعم طعاما من يدها. طب ومن أين ستطعم بعد ذلك؟ الغضب، هو ده الغضب. تخيل بقى الإنسان كده يضيق على نفسه، يقسم بالله أنه لن يبيت في ذلك البيت. أين ستبيت؟ في الشارع؟ يعني فين؟ في الطرقات؟ هو لا يفكر، يعني هو لما بياخد القرار لا يفكر. طب أنت لو أقسمت بكده أين تطعم؟ يعني طب لو أقسمت بذلك الأمر يبقى أين ستذهب؟ هو ما يفكرش يعني، لكن فكره كله منصب أنه هو أراد إنزال عقوبة مثلا على هذه المرأة، فينزل العقوبة أقسم بالله أنه لن نطعم من يدها. طب وبعد ذلك ماذا تفعل؟ تضيق الحياة عليك ليه؟ ضيق الأمور عليك ليه؟ هو الغضب كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب. يعني دي كلمة بس منهج، منهج تماما، يعني لا تغضب. يبقى على ذلك ولا مع الغضب أنا أضيق على نفسي حياة بحيث لا أطيق ذلك. وضاقت عليه الأرض بما رحبت، يعني هتضيق عليك الأرض. طب أنت تضيق الأرض لا عليك، يبقى ضيق ليه؟ في حالات كثيرة جدا بتجد المطلق دوت لما بيأتي يندم ويتأسف، ولكن بعد ايه ندم للأسف. يعني هو ما انت لم تتبع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي بتبقى كلها نتاج مخالفات، نتاج مخالفات. احنا بينا في سورة الطلاق يعني اكثر الطلاق لو سألت يقع في حيض، يقع في طهر، مس فيه رجل المرأة. ما انت لو اتبعت السنة ولم تخالف ما كانش هتقع الطلاق ده هو ابدا. دي السنة هتخليك تسكن تماما، لان الوقت اساسا عامل من العوامل الاساسية في حل اي مشكلة. فهو لكن اللحظة دي هو اراد انزال اقصى عقوبة. انت بتعاقب نفسك اساسا، هذه مخالفة. لماذا تخالف؟ انت الان حصل مشاجرة بينك وبين امرأتك، هي في حال حيض، يبقى انا في الحالة ده هي بنتظر لغاية لو اراد ان يطلق المرأة ينتظر حتى يرفع الحيض، فتجد ياخد ايام، يوم، يومين، ثلاثة، دي كفيلة ان يسكن الغضب عنك تماما. طب بعد ذلك لا يطلق الا انه ذهب الغضب. لو كان مثلا مرأة في طور مس الرجل المرأة في هذه الحالة، يبقى هيسكن لغاية لما يأتي الحيض ويرتفع عن هذه المرأة، دي أيام، فحنجد أنه يذهب الغضب وبالتالي لا يطلق. يبقى لو احنا اتبعنا السنة فيها النجاة، يعني قولا واحدا فيها النجاة، نجاة الإنسان في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده كلها تحكمات الشيطان وكذلك الجهل، دايما الجهل. لكن قال لا تغضب، لا تغضب. وربنا سبحانه وتعالى قال: والكاظمين الغيظ، يعني كظم الغيظ. يبقى في غيظ، في غيظ اهو، لكن الكاظمين الغيظ، كظم ذلك الغيظ. واحذر من اخذ قرار حال الغضب. فعقل هذا الانسان لم يكتمل في الحاله دهيت، ما عندوش اتزان.